إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصلِح لكم أعمالَكم ويغفِر لكم ذنوبَكم، ومن يُطِعِ الله ورسولَه فقد فازَ فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشرَّ الأمور محدثاتُها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. آيات عظيمة يا عباد الله، ابتدأها الله عز وجل بقوله: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال أهل التفسير في معناها: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. ثم ذكر الله جل وعلا الآيات العظيمة والشواهد الجسيمة التي تدل على عظمته سبحانه وتعالى، كخلق الإنسان خلقًا من بعد خلقٍ وطورًا من بعد طور، وخلق السماوات التي هي أكبر من خلق الإنسان، والشمس والقمر وما فيهما من منافع للناس، وكذلك بسطه جل وعلا للأرض لينتفع بها العباد. كلها آياتٌ عظيمةٌ يا عباد الله، تدعو إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، اعلموا رحمني الله وإياكم أن تعظيم الله جل وعلا هو من أجل العبادات القلبية التي يتعين تزكية النفوس بها، وإن من أعظم يا عباد الله، وإن من أعظم ما ينفع العبد في تحقيقه لعبودية التعظيم للرب جل وعلا أن يتفكر في آياته وفي مخلوقاته سبحانه وتعالى، فإن العبد إذا تفكر فيها يا عباد الله عظم الله سبحانه وتعالى، عظم الله جل وعلا الموجد لتلك المخلوقات والآيات والمبدع لها سبحانه وتعالى. تفكر يا عبد الله وانظر في السماء، وتفكر في الأرض وما فيها من البحار والأشجار والأنهار، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وقال سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. بل يا عبد الله، تفكر في نفسك وفيما أنعم الله به عليك في بدنك، فإن ربك جل وعلا يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. التفكر في هذه الآيات والمخلوقات يا عباد الله يجد العبد بعده تعظيما لله سبحانه وتعالى. ولكن يا عبد الله، إنما هذا يكون للذين ينظرون إلى الآيات والمخلوقات بعقولهم لا بمجرد أبصارهم، فإنهم ينتفعون بهذا التفكر في آلاء الله عز وجل. وأما الذين يقصرون في نظرهم إلى المخلوقات على البصر فقط، على مجرد البصر فقط، فإنهم لا ينتفعون. ولا تعجب بعد ذلك أن تجد ملحداً ينكر وجود الله عز وجل، فضلاً على أن يعظم الله سبحانه وتعالى. ويا عجباً، كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعم عباد الله، إن من الناس إن من الناس من لا يعظم الله جل وعلا حق تعظيمه، ما قدروا الله جل وعلا حق قدره، منهم ملحدون كما ذكرت يا عباد الله، لا يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى، ويلتحق بهم بعض أذنابهم من بني علمان. ومنهم يا عباد الله من وصف الله جل وعلا بصفات النقص كاليهود والنصارى، فما قدروا الله جل وعلا حق قدره. والله عز وجل في كتابه قد ذكر بعض مقالات اليهود والنصارى الشنيعة في حقه سبحانه وتعالى، ومنها قول الله جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اليهود يا عباد الله يصفون الله عز وجل بالبخل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فعاقبهم الله عز وجل بأمرين، عاقبهم سبحانه وتعالى بالبخل وباللعنة. ولذلك فإن اليهود يا عباد الله هم من أشد الناس بخلا، ومن أبعادهم عن رحمة الله سبحانه وتعالى. وهكذا يقول الله جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذه أيضا في اليهود يا عباد الله، قالوا بأن الله فقير، وصفوا الله جل وعلا بالفقر. وهذا لما نزل قول الله جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. لما نزلت هذه الآية يا عباد الله، جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، ربك افتقر فسأل عباده القرض. نعم عباد الله، وصفوا الله جل وعلا بأنه فقير، وهي مقالة شنيعة في حق ربنا سبحانه وتعالى. والأشنع من هذا عباد الله، وهذا ناتج عن عتوهم وبغيهم، أنهم ما قصروا الأمر على وصف الله بأنه فقير، بل إنهم قالوا: ونحن أغنياء. أثبتوا الكمال لأنفسهم والنقص لله سبحانه وتعالى. واليهود عباد الله هم الذين قالوا بأن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم تعب فاستراح يوم السبت، ولهذا يجعلون يوم راحتهم هو يوم السبت يا عباد الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولقد كذبهم الله جل وعلا في ذلك فقال سبحانه: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وهكذا يقول الله جل وعلا عن اليهود والنصارى: قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. هي مقالة شنيعة أيضا عباد الله في حق ربنا سبحانه وتعالى. نسب اليهود والنصارى لله عز وجل الولد، وهذا عباد الله، هذا القول إنما نبع من أنفسهم لما فيها من الخبث والشر، حتى قالوا هاته المقالة في حق ربنا جل وعلا، وتنقصوا عظمته وجلاله سبحانه. طائفة من اليهود نسبوا لله جل وعلا الولد فقالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، بل إن النصارى قد غلوا في المسيح وجعلوا له صفات الخالق سبحانه وتعالى، فقالوا بأنه هو الرب والله المستعان. هي مقالات عباد الله ذكرها الله جل وعلا عن اليهود والنصارى في كتابه، مقالات عباد الله لو لم يذكرها الله سبحانه وتعالى عنهم لما تصور مسلم أن أحدا يتجرأ على الله فيقول فيه مثل هاته المقالات الشنيعة، مقالات عباد الله ذكرها الله سبحانه وتعالى عن اليهود والنصارى إغراء للمؤمنين وتهييجا لهم ليتبرأوا من اليهود والنصارى ويقاتلوهم إن استطاعوا. إن المؤمن يا عباد الله يحرص على تعظيم الله حق عظمته، فالمؤمن يا معاشر المسلمين يؤمن بوجود الله عز وجل، ويؤمن بربوبيته على خلقه كلهم، ويؤمن بإلهية الله عز وجل، وأنه المعبود بحق لا معبود سواه سبحانه وتعالى. والمؤمن يا عباد الله ينزه الله عز وجل عن النقائص والعيوب، فيصف الله جل وعلا بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه، أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هكذا يكون المؤمن يا عباد الله. وإذا سمع تلك المقالات الشنيعة وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى التي قيلت في حقه جل وعلا: يحرص يا عباد الله على التبرؤ من هؤلاء الكفرة الذين قالوا في حق ربنا ما قالوا، والله المستعان. فلا تجد المؤمن يا عبد الله يوالي الكفار، لا يحبهم ولا يودهم ولا يركن إليهم ولا يداهنهم ولا يجعلهم بطانة بدل المؤمنين ولا يتشبه بهم، فإن التشبه بهم في الظاهر دليل على محبتهم في الباطن، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أبو داود. المؤمن يا عباد الله يسمع المقالات الشنيعة التي قيلت في حق ربنا سبحانه وتعالى فتتهيج نفسه للتبرؤ وعدم موالاة أعداء الله سبحانه وتعالى. وعجبا من حال كثير من المؤمنين والمسلمين، ما بال كثير منهم يشهدون أن لا إله إلا الله ثم يوالون الكافرين، يحبونهم لأجل دنياهم وفسقهم كمحبة اللاعبين والمغنيين وغير ذلك. ما بال كثير من المؤمنين يا عباد الله يتركون بلاد الإسلام ويسكنون بلاد الكفر مع الكفار، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنني بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. بعض المسلمين يقيم بين أظهر المشركين لا لحاجة ملحة ولا لضرورة، بل لأجل دنيا فانية ودراهم قليلة، فإنه يرضى بالذل والهوان يا عباد الله في أوساط الكفار على أن يعيش بين المسلمين ولو كان لقلة ذات يد من دنيا. حالنا يا عباد الله إن فعلنا كفعلهم كحال من قال: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. ما بال كثير من المسلمين يا عباد الله تجدهم يمدحون الكفار على حساب ذنب المؤمنين، لأجل أن الكفار عندهم من الصناعة والتجارة وعندهم من أمور الدنيا ما عندهم. ما يليق هذا يا عبد الله أن تمدح كافرا على حساب مؤمن، فإنك والله لو جمعت الكفار جميعا فإنهم لا يفضلون على أضعف واحد من أهل الإيمان. ألم تقرأوا قول ربكم جل وعلا: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم في صناعته ولو أعجبكم في تجارته ولو أعجبكم في دنياه كلها. بل إن الواجب عليك أن تحرص على حث المؤمن والرفع من شأنه أمام أعداء الله عز وجل، توجه المؤمن إلى أن يحسن صنعته ويحسن عمله بأمانة، وأن يترك الخيانة وأن ينهض ببلاده لينتفع المسلمون بذلك. ما بال كثير من المسلمين يا عباد الله يشهدون أن لا إله إلا الله ثم يحتفلون بأعياد الكفار، أعياد اليهود والنصارى الذين قالوا في حق ربنا ما قالوا من تلك المقالات الشنيعة. إنه ليؤسف يا عباد الله حين ترى كثيرا من المسلمين يحتفلون بأعياد النصارى الذين قالوا بأن عيسى هو الله، بل قالوا بأن عيسى هو ابن الله أيضا، وقالوا ثالث ثلاثة. إنها لمصيبة عظيمة أن يقرأ المؤمن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ومن يتوله منكم فإنه منهم. أسمعتم يا عباد الله؟ مصيبة عظيمة أن تقرأ هذه الآية ثم تجد نفسك في صف من يوالي الكفار، فأنت عليك أن تختار: إما أن تكون مع المؤمنين الموحدين الذين يتبرؤون من الكفرة الذين تنقصوا من حق ربنا جل وعلا، وإما أن تكون مع الذين يوالونهم فتكون منهم يا عبد الله وتكون من الظالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إن الكفار يا عباد الله منذ سطوع نور الإسلام يحرصون على إطفاء نوره وعلى إخراج المسلمين منه، يؤكدون ليلا ونهارا يا عباد الله لأجل أن يزحزحوكم عن دين الإسلام الذي رضيه الله جل وعلا لكم دينا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولا تعجب يا عبد الله من ذلك، لا تعجب من عدوانهم، فإن الله عز وجل قد بين عدوانهم واعتداءهم حتى في حقه سبحانه وتعالى، فكيف باعتدائهم على المؤمنين؟ حرب يا عباد الله على الإسلام وأهله من أعداء الإسلام، يحرصون على ذلك بكل الوسائل، سواء بالغزو الفكري أو الأخلاقي الذين يسعون من ورائه إلى زحزحة المسلمين عن دينهم، أو على الأقل تشكيكهم في دينهم وعقيدتهم. وأحياناً يا عباد الله يستعملون الغزو العسكري لإبادة المسلمين، كحال كالحال الواقع في غزة اليوم يا عباد الله، من الصهاينة اليهود ما زالوا يقتلون إخواننا المسلمين دون تفريق بين صغير أو كبير ولا امرأة ولا رجل يا عباد الله. حرب هي حرب على الإسلام وأهله يا معاشر المسلمين، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ويقتلونهم ولا يبالون بذلك أكثر من 3 أشهر يا عباد الله، وإخواننا في غزة يعانون من هذا العدوان، والله المستعان. سائلين الله عز وجل أن يكون لهم عونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا، ونسأله جل وعلا أن يؤمنهم وأن يقيهم البرد والجوع، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يهزم اليهود وأن يزلزلهم. ونحن يا عباد الله نتذاكر مقالات شنيعة قالها اليهود والنصارى في حق ربنا جل وعلا، ونتذكر عدوانهم واعتداءهم على المسلمين وحربهم على المسلمين، فإن الوصية في هذا المقام أن تكون يا عباد الله بالتمسك بدين الله عز وجل. ألا فاعلموا رعاكم الله أن أعظم ما يغيظ أعداء الله جل وعلا هو تمسك المؤمنين بدينهم أفراداً وجماعات، حكاماً ورعية. ألا فتمسكوا بدينكم يا عباد الله اعتقاداً وعملاً، واستجيبوا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الأوامر والنواهي، ووقوفاً عند حدود الله، حدود هذه الشريعة السمحة. هذا يا عباد الله هو الذي يغيظ أعداء الإسلام الذين نعوذ بالله جل وعلا من غلبتهم ومن شماتتهم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إن نعوذ بك من غلبة الأعداء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم إن اليهود قد طغوا وبغوا واعتدوا على عبادك المؤمنين، فيا ربنا عليك بهم، يا ربنا عليك بهم، يا ربنا عليك بهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وانصر عبادك المؤمنين عليهم. اللهم كن لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، ولإخواننا في غزة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فمن أراد ببلادنا سوءا أو بلاد المسلمين فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.